الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت ترجمته في كتاب الطهارة. وهذا الحديث له قصة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما رجع من إحدى الغزوات. واختلف العلماء رحمهم الله في تلك الغزوة على أقوال، فأشهر هذه الأقوال أنها غزوة خيبر، وعلى ذلك حديث أبي قتادة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم. وقيل إن ذلك وقع حينما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين بعد فتحه لمكة والطائف، فوقع نومه عن الصلاة حينما عرس آخر الليل. وأيما كان، فمن أهل العلم من يقول إن الروايات الصحيحة تدل على تعدد القصة، وأنها وقعت أكثر من مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اقتصر المصنف رحمه الله على موضع الشاهد من هذا الحديث، وذلك في أمره عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها أن يصليها إذا استيقظ من نومه وذكرها. وهذا الحديث فيه قصة طويلة عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، وهي ثابتة في الصحيحين، وكذلك عن عمران بن حصين وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي جحيفة ومن سمى المصنف رحمه الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل الخبر كما في رواية أبي قتادة في الصحيحين ورواية أبي هريرة وعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سار آخر الليل، وكان أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال للصحابة إنهم سيلقون الماء بعد يومين، فأسرع الناس في المسير، وصار كل رجل منهم لا يلوي على شيء. فانطلق الصحابة رضوان الله عليهم أول الليل، وانطلق وراءهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه في السفر صلوات الله وسلامه عليه يسير خلف الناس يحمل الكل ويعين الضعيف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فسار وكان أبو قتادة رضي الله عنه يحرسه من ورائه والله متكفل بحفظه. فلما كان هوي من الليل نعس عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته حتى مال عن الرحل. فلما خاف عليه أبو قتادة دعم راحلته من ورائه صلوات الله وسلامه عليه دون أن يوقظه من النوم ويزعجه، فاعتدل صلوات الله وسلامه عليه على الرحل، ثم سار حتى إذا كان حتى إذا تهور الليل مال صلوات الله وسلامه عليه من شدة النعاس حتى مال الرحل، فجاء أبو قتادة من ورائه ودعمه حتى اعتدل صلوات الله وسلامه عليه دون أن يوقظه. فلما كانت المرة الثالثة وذلك قريب من السحر آخر الليل، مال صلوات الله وسلامه عليه ميلة شديدة حتى كاد ينجفل من على رحله صلوات الله وسلامه عليه، فدعم أبو قتادة راحلة النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه، فاستيقظ صلوات الله وسلامه عليه من قوة دعمه له وقال: من هذا؟ فقلت: أبو قتادة. فقال: من متى وأنت هنا؟ قال: من كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حفظك الله كما حفظت نبيه. ففاز بها رضي الله عنه وأرضاه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش بها حميدا ومات بها قرير العين سعيدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قريبا من السحر اشتكى إليه الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: يا رسول الله، لو ملت بنا، أي لو تركتنا ننام. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن تفوتكم الصلاة، يعني صلاة الفجر. فلما ذكروا له ذلك أشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه قال: أنا أكلأ لكم الليل، أو قال: أنا أوقظكم لصلاة الفجر. وفي الصحيح، يعني صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينام قال: يا بلال، اكلأ لنا الليل. فقام بلال يصلي ونام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. فقام بلال يتهجد من الليل حتى قارب الفجر، فلما أدركه التعب وكان في السحر جلس تجاه الفجر، فجاء الشيطان واستند إلى راحلته رضي الله عنه وأرضاه، فجاءه الشيطان وما زال به حتى نام عن الصلاة، ونام الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من شدة الإعياء والتعب. فلما ناموا لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أدركه حر الشمس في ظهره صلوات الله وسلامه عليه، فاستيقظ فزعا، واستيقظ الناس بعد ذلك أوزاعا، وقام كل رجل لكي يتوضأ ويتطهر لا ينوي على شيء من السرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بلال؟ فقال: أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتحلوا، فإنه منزل حضرنا فيه الشيطان. فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الموضع الذي نام فيه، ثم نزل فتوضأ بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وصب الوضوء عليه أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه من ميضأته، وقال له: احفظها، فإنه سيكون لها شأن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن بالصلاة، وذلك في النهار، ثم صلى ركعتي الرغيبة ثم أمره فأقام الصلاة فصلى الفجر صلوات الله وسلامه عليه. فلما قضى الصلاة وفرغوا منها وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم صار الصحابة يدوك يتحدثون، فقال بعضهم منا، وصاروا يوبخ بعضهم نفسه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة حسنة؟ إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من نام، ليس في النوم تفريط، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا هو مجمل قصة، هذه هي مجمل القصة التي اقتطع المصنف رحمه الله منها موضع الشاهد. وهذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من المسائل والمعجزات من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نذكر رواية الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، وهي الرواية التي رواها الشيخان وكذلك الإمام الحافظ الترمذي عن رباح بن عبد الله الأنصاري عن أبي قتادة حارث بن بلدمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدث بهذا الحديث رباح بن عبد الله الأنصاري في المسجد الجامع، فسأله عمران بن حصين: من أنت؟ فلما انتسب له وذكر أنه من الأنصار قال له: أنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعترف لهذا التابعي بالفضل، ولا يعرف الفضل إلا أهله. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمع كون عمران بن حصين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأرفع مكانا وشأنا من رباح بن عبد الله التابعي، إلا أنه سلم لرباح وللأنصار بالفضل لمكان نصرتهم لدين الله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي جعلهم أعلم بالسنة وأعرف بالتنزيل رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا نجمل هذه القصة في الرواية الصحيحة مع بيان ما فيها من الأحكام والمسائل، ومن الله نستمد العون والتوفيق. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إن النبي صلى الله عليه وسلم سار في الليل، فقال له الصحابة: لو عرست بنا يا رسول الله. قوله سار بالليل، هذا المسير وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، والسير في الليل في السفر محمود، خاصة إذا كان في شدة الحر، والسبب في ذلك أن النهار تشتد وطأته على الدواب ونحوها، فإذا سار في الليل فإنه أرفق بالإنسان وبالدابة التي يحمل عليها. ومن هنا استحب بعض العلماء السير في الليل إذا كان في سير النهار مشقة. وفيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تطوى الأرض بالليل حقيقة أم المراد من ذلك التخفيف، ونحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطوى طيا حقيقيا. وهذا هو الأصل. وأما كيفية ذلك، فمن مد الأرض قادر على أن يطويها جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. والسير في آخر الليل إذا كان بالجماعة أرفق، فإنه يتحراه الإمام وقائد الجيش. وفي قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لو عرست بنا يا رسول الله في هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى في قولهم لو عرست، والتعريس أصله نزول المسافر في الموضع دون إقامة فيه، ويطلق على المسير آخر الليل، فيقال عرس إذا نزل آخر الليل. وقولهم رضي الله عنهم أرضاهم لو عرست بنا، أي لو تركتنا ننام في هذه الساعة من آخر الليل. المسألة الثانية: من نظر في هذه الجملة فإنه يتبين له أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والتمسوا منه الرفق فقالوا لو عرست بنا، وهذا كأنه طلب والتماس. ومن هنا قال العلماء: ينبغي على من عاشر أهل الفضل ومن لهم حق عليه أن يتأدب إذا لاحظ عليهم شيئا. وذلك وتوضيح ذلك أن الصحابة كان بإمكانهم أن يقولوا إن مسيرك بنا فيه مشقة فهل لا خففت عنا، ولكنهم تأدبوا وكأنهم يلتمسون منه صلوات الله وسلامه عليه التيسير. ومن هنا ينبغي على من صحب العلماء والفضلاء أن يتأدب في نقدهم، وكذلك التماس الأفضل أو دلالتهم على الأفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على هذا الأدب، فكانوا إذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو رأوا أن أمرا هو أفضل في نظرهم تأدبوا في الخطاب والطلب. وهذا هو هدي السلف الصالح لهذه الأمة ومن تبعهم بإحسان، فلا بد من حفظ فضل أهل الفضل. وإذا استطال الرعاع والجهلاء على الفضلاء والعلماء فباطن الأرض خير من ظاهرها، فلا شك أن مراعاة الأدب والحرمة مطلوب شرعا. وقولهم لو عرست بنا يا رسول الله فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حملهم مشقة المسير في آخر الليل، وهم طلبوا المصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم حملهم المشقة دفعا لمشقة ومفسدة هي أعظم منها. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا بين أمرين: إما أن ينام معهم فتفوت صلاة الفجر، وحينئذ تكون مفسدة دينية هي أعظم من المفسدة الدنيوية المشتملة على المشقة والتعب. وعلى هذا فإن جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني أخاف أن تفوتكم الصلاة يدل دلالة واضحة على أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للنزول وسهره صلوات الله وسلامه عليه بالجيش إنما كان لخوف مفسدة هي أعظم. ومن هنا قرر العلماء من هذا الدليل وأمثاله من الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة القاعدة الشرعية التي تقول: إذا تعارض مفسدتان قدم أعظمهما بارتكاب أخفهما. ولذلك كسر الخضر مع موسى بن عمران عليهما السلام كسر السفينة، لأن كسر اللوح مفسدة خفيفة بالنسبة لمفسدة فوات السفينة التي هي أعظم، فمفسدة فوت الصلاة أعظم من مشقة السهر. المسألة الثالثة: في هذه الجملة دليل على أن من سهر إلى آخر الليل وغلب على ظنه أنه لو نام تفوته صلاة الفجر فإنه يتم السهر إلى الصلاة حتى يصلي الصلاة في وقتها، ثم إذا بقي إلى الفجر فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن لا يتمكن من حضور الجماعة، كأن يمكنه السهر إلى بداية وقت الفجر فيصلي حينئذ عند بزوغ الفجر، يصلي ولو كان لوحده أو مع زوجه وأهله ثم ينام، ويرخص له في ترك الجماعة لخشية الفوات، لأن فوات الوقت أعظم من فوات الصلاة مع الجماعة. والحالة الثانية أن يكون قويا على نفسه، جلد عنده جلد وصبر، بحيث يمكنه أن يحضر الصلاة مع الجماعة فتلزمه إعمالا للأصل. فقد سهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلل السهر بكونه يخاف من فوات صلاة الفجر على الجماعة، فدل على أن من سهر وخاف فوات صلاة الفجر فعليه أن يواصل السهر حتى يبلغ صلاة الفجر. وأما إذا كان لا يستطيع المواصلة فإنه ينبغي عليه تعاطي الأسباب، وذلك بأن يوصي من يوقظه لصلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص بالنوم مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد وقعت رخصته صلوات الله وسلامه عليه حينما أمر بلالا رضي الله عنه وأرضاه أن يكلأ الفجر. وفيه دليل على أنه إذا وجد ولو شخص واحد يكلأ الليل أن ويمكنه أن يوقظ الناس لصلاة الفجر فإنه تبرأ الذمة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يسهر حتى يبلغ الفجر ويوقظ الناس. قال: فقام بلال يتهجد أن يصلي من الليل. وفي هذه الجملة دليل على مشروعية النافلة في السفر، وجمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة الأربعة كلهم يقولون: يجوز للمسافر أن يتنفل كما يجوز للمقيم أن يتنفل، ولكن لا يتنفل بالسنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها في السفر إلا راتبة الفجر. وعلى هذا فإنه لو تهجد الإنسان في السفر فلا بأس، لأن بلالا رضي الله عنه قام يصلي من الليل، ولا بأس أن يتهجد الإنسان في السفر، ولكن أجره في الحضر يكتب له كاملا. فمن كان حريصا على قيام الليل في الحضر فإنه إذا سافر كتب الله له أجر القيام كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله. فدل هذا الحديث على أنه يكتب للمسافر قيام ليله وصيام نهاره، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه المحفوظ. وقد شدد في هذه المسألة أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يشدد في النافلة في السفر، وكان يقول: لو كنت متنفلا لأتممت الفريضة، فكان كأنه يمنع منها. والصحيح مذهب جمهور العلماء أن النافلة في الليل والنهار مشروعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه دخل على أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها يوم فتح مكة، وصلى عندها في بيتها 8 ركعات، وهذه الركعات 8 لا إشكال أنها نافلة، سواء قلنا إنها صلاة حمد وشكر على فتح مكة في ذلك اليوم، ولذلك صلاها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه حينما فتح إيوان كسرى، أو قلنا إنها صلاة الضحى، فالأمر على كلا الوجهين واضح في الدلالة على مشروعية النافلة في السفر. قال: فقام يصلي ثم استند إلى راحلته يرقب الفجر، وللفجر علامته كما تقدم بيانه، أي وقف أي قعد رضي الله عنه وأرضاه يلتمس الفجر. وفي هذا القعود يحتمل ويحتمل هذا القعود وجهين: الوجه الأول أن يكون بلال رضي الله عنه أدركه التعب وأدركه الإعياء والمشقة، فجلس ينتظر حتى يصلي الفريضة بقوة وجلد. والأمر الثاني أن يكون تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلوات الله وسلامه عليه يترك وقتا بين قيام الليل وبين الفجر الصادق، فكان إذا كان السحر وهو السدس الأخير من الليل انتهى وتره إلى السحر، ثم جلس يستغفر الله صلوات الله وسلامه عليه حتى يبزغ عليه الفجر. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الانتظار فوائد: منها أنه إذا جلس وارتاح فإنه يكون أنشط له للصلاة، أعني صلاة الفجر، ولا شك أنه لو واصل قيام الليل إلى الفجر وأوتر على وجه الفجر فإنه يدركه التعب، وحينئذ كأنه يحصل فضائل النوافل بتضييع النشاط في الفرائض، والنشاط في الفرائض أفضل من النوافل. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أنه إذا تعارضت الفضائل قدمت فضائل الفرائض على فضائل النوافل، فالسحر إذا تنفل فيه كانت النافلة في السحر من أحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله قال: وركعتان يركعهما المسلم في جوف الليل الآخر. فهذا يدل على فضل الطاعة في السحر، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام متصلا إلى الفجر لما فيه من النشاط والقوة على الفريضة، وذلك أفضل وأكمل كما تقدم. وفي كونه رضي الله عنه وأرضاه يستند إلى راحلته إشارة إلى شدة التعب وشدة الإعياء والنصب. قال صلى الله عليه: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما استند بلال إلى راحلته قال: جاءه الشيطان وما زال به حتى نامت عيناه رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الجملة دليل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين السبب الذي من أجله نام بلال رضي الله عنه وأرضاه. وقد كانت العيون ساعتها نائمة والجفون ساكنة، ولا يعلم أحد ذلك إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، فأطلع نبيه صلوات الله وسلامه عليه على الخبر، فقال: إن الشيطان ما زال ببلال حتى نام عن الفجر. ولما استيقظ صلوات الله وسلامه عليه وقع الاستيقاظ على وجهين في روايتين، ففي رواية أنه استيقظ صلوات الله وسلامه عليه وقد أدركه حر الشمس في ظهره، وهذا يدل دلالة واضحة على أن استيقاظه كان بعد طلوع الشمس. وفي صحيح البخاري ما يدل على أنهم استيقظوا ثم قاموا يدركون الوضوء والطهارة حتى طلعت عليهم الشمس، فاختلفت الروايتان عن هذا الوجه، فجمع بعض العلماء باختلاف الخبر، وقال بعض العلماء إن ذلك وقع متعددا وهو جمع أنسب، وصار إليه بعض العلماء رحمهم الله. فعلى الرواية التي تقول إنهم استيقظوا قبل طلوع الشمس ثم توضأوا فطلعت عليهم الشمس فصلوا الصبح بعد طلوع الشمس، يكون فيها دليل على المسألة المشهورة، وهي أنه إذا استيقظ الإنسان قبل طلوع الفجر وغلب على ظنه أنه إذا توضأ طلع قبل طلوع الشمس وغلب على ظنه أنه إذا توضأ طلعت عليه الشمس، فهل يتيمم ويدرك الوقت أو يؤخر فيتوضأ كما أمره الله بالوضوء ولو طلعت عليه الشمس؟ وهكذا لو استيقظ قبل غروب الشمس وعليه الجنابة وغلب على ظنه أنه إذا اغتسل وتطهر غربت عليه الشمس، فهل يقدم الوضوء والطهارة أو يقدم شرط الوقت؟ وتعرف هذه المسألة بازدحام الشروط، وذلك أن مسائل الازدحام تنقسم إلى أقسام، فتارة تزدحم الأركان وتارة تزدحم الشروط وتارة تزدحم الواجبات وتارة تزدحم السنن والمستحبات والرغائب. فتزدحم الأركان كرجل إذا صلى قائما، فتارة تزدحم الأركان فإذا صلى قائما أمكنه الركوع ولم يمكنه السجود، وإذا صلى جالسا لم يمكنه القيام ولم يمكنه الركوع، فهل تقدم الأركان المتعددة أو يقدم الأصل من فرضية القيام؟ وتارة تزدحم الشروط كما في مسألتنا، فمن استيقظ قبل طلوع الشمس فإن شرط صحة الصلاة أن يتوضأ ويغتسل لها إذا كان جنبا، وكذلك من شرط صحة الصلاة أن يوقعها في وقتها الذي أمره الله عز وجل بإيقاعها فيه. ومن هنا قال العلماء يزدحم شرط الوقت مع شرط الطهارة، فقال بعض العلماء يقدم شرط الوقت على شرط الطهارة، والسبب في ذلك أن شرط الطهارة له بدل وشرط الوقت أضيق في البدل. ومن هنا قالوا قدم شرط الطهارة على شرط الوقت، وقال بعض العلماء يقدم شرط الوقت على شرط الطهارة. والحديث الذي معنا يدل دلالة واضحة على ترجيح قول من قال إنه يجب عليه أن يتوضأ ويتطهر كما أمره الله عز وجل ولو خرج عليه الوقت، فإنه يكون خروجه على وجه يعذر به شرعا، وحينئذ يتسع له الأمر. وهذا هو أصح الوجهين وأقواهما بإذن الله تعالى. وقال بعض العلماء بالاحتياط، فقالوا يتيمم ويصلي متيمما ثم إذا طلعت عليه الشمس اغتسل ثم صلى بعد ذلك بالطهارة، لأنه سيصلي بالطهارة بعد الوقت لا إشكال، فقالوا بتكرار الصلاة من هذا الوجه. ولا شك أن السنة تدل دلالة واضحة على أنه يجب عليه الوضوء وأن يبادر بالطهارة كما أمره الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رضي الله عنه وأرضاه: ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، كان نومه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة أنه وضع رأسه في كفه صلوات الله وسلامه عليه واستند عليه، لأنه كان يخاف فوات الصلاة، وكان إذا نام وهو يخاف فوات الصلاة استند على كفه ووضع رأسه على الكف، لأن هذا يمكنه من الاستيقاظ والانتباه عند الحاجة. أما إذا نام على عادته فكان يبسط كفه اليمين وينام عليها صلوات الله وسلامه عليه، وكان يضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، فنام صلوات الله وسلامه عليه واستيقظ من حر الشمس في ظهره. وقد جاء في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استيقظ، وأنه كبر في العسكر والقوم حتى أيقظهم رضي الله عنه وأرضاه، فلما استيقظ صلوات الله وسلامه عليه أمرهم أن يرتحلوا عن الوادي. وانظر إلى حكمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وسعة صدره صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعنفهم ولم يوبخهم ولم يتأوه ولم يتألم ولم يتضجر صلوات الله وسلامه عليه. وكيف يضيق على الناس أمرا وسعه الله عليهم، وكيف يعاتبهم في شيء ليس لهم منه شيء. ولذلك لما قال لبلال رضي الله عنه: أي بلال، أي أخبرني ما الخبر، فقال: أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله. لو لم يوبخ ولم ينسبه إلى الكسل ولا إلى الضعف، ولم ينسبه إلى التفريط والتقصير، فبأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما أرحمه وما أكرم عشرته للناس. وهكذا ينبغي للعلماء والفضلاء والأئمة ونحوهم أن تتسع صدورهم في معاملة الناس، وأن لا يقرعوا ولا يوبخوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إلا إذا وجد ما يدعو إلى ذلك ويبعث عليه، خاصة إذا كان بأمر شرعي وسنة نبوية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتحلوا، فإنه منزل حضرنا فيه الشيطان. في هذه الجملة فوائد: الفائدة الأولى معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان وأمور الأرواح لا تدرك بالحس، وذلك في الغالب، فأطلع الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه على ما كان من كيد الشيطان وأذيته وإضراره. وفي هذا دليل على تربص الشيطان بالإنسان. وصدق الله عز وجل حينما وصفه بكونه للإنسان عدوا مبينا، فهو العدو الذي ما ترك باب خير إلا قفل على الإنسان سبله المفضية إليه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قعد للإنسان بالرصد، فما ترك له خيرا إلا منعه وحجزه عنه وثبطه عن بلوغ ذلك الخير. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكفينا كيده وشره، وهو على كل شيء قدير. الفائدة الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال عن الوادي، ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للمسلم إذا نام في مكان وفاتته الصلاة سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو العصر أو غيرها، أنه يرتحل عن المكان الذي هو فيه، بمعنى أن يفارق ذلك المكان، فإن كان في غرفة تحول إلى غرفة أخرى وصلى في غيرها، كما أخذ بعض العلماء من هذه الجملة فائدة، وهي أن أماكن الذنوب وأماكن المعاصي تتقى، ويصلي الإنسان ويلتمس الرحمة في المواطن الطيبة المباركة كالمساجد ونحوها. ولذلك أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بشهود الصلاة مع الجماعة في المساجد، فقال للأعمى أجد، فإني لا أجد لك رخصة، حينما أخبره أنه يسمع النداء. فالمساجد هي أحب البلاد إلى الله كما في الصحيح. فأخذ العلماء أن الصلاة والطاعة في مواطن الطاعة والخير أولى، فمن أراد أن يصلي وبجواره مسجد فإن الأفضل أن يصلي في المسجد حتى ولو انتهت جماعة المسجد، وصلاته في المسجد أفضل من صلاته في البيت. وهنا إشكال، وهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر عن الصحابة في الصلاة فصلوا جماعة، ثم جاء عليه الصلاة والسلام فوجدهم قد قضوا الصلاة فانطلق إلى بيته ولم يصلي في المسجد. وقد أجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع عن الجماعة في المسجد، وذلك لمكان الأذية لمن صلى بالناس. فلا شك أن الصحابي سيجد في نفسه أن تقدم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرجو الحضور. وأخذ العلماء من هذا الأصل، أو بنى العلماء على هذا الأصل، أن الأماكن التي هي في الطاعة أقدم أولى بالصلاة وأحرى. ولذلك قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقدم المسجد القديم على المسجد الجديد. ومن هنا إذا كان المكان أكثر طاعة وأقدم، فإنه أفضل وأولى بالعبادة مما هو دونه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ارتحلوا، ولذلك قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقدم المسجد القديم على المسجد الجديد. ومن هنا إذا كان المكان أكثر طاعة وأقدم، فإنه أفضل وأولى بالعبادة مما هو دونه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ارتحلوا، فارتحلوا قليلا ثم نزل عليه الصلاة والسلام وتوضأ ولم يسبغ الوضوء، كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين. فقد صب أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ صلوات الله وسلامه عليه دون الإسباغ. ثم لما قضى وضوءه قال: احفظ ميضأتك، فإنه سيكون لها شأن. وقد كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أدركهم العطش في الطريق، فأخذ صلى الله عليه وسلم ميضأة أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، ثم صب أبو قتادة يملأ للناس، فملأوا من عند آخرهم مكانوا 1500 رضي الله عنهم وأرضاهم، فوسعهم ذلك الماء القليل، وذلك بقدرة الله جل جلاله، حتى ارتوى القوم من عند آخرهم، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة تشرب؟ فقال لا أتقدمك. وامتنع رضي الله عنه أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له اشرب، فإن ساقي القوم آخرهم شربا كما في صحيح مسلم. فدل هذا على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وصدق نبوته، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، وزاده تشريفا وتكريما. قال رضي الله عنه وأرضاه: فأمر بلالا فأذن بالصلاة، أي أذن الأذان الشرعي. وفي هذا دليل على مشروعية الأذان للفوائد، كما أن فيه دليلا على أنه يؤذن للصلاة بعد خروج وقتها. فصار الأذان لمعنيين: المعنى الأول إعلام الناس بالصلاة ودخول الوقت، والمعنى الثاني تعبدي وقربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. قال: فصلى ركعتين كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهما رغيبة الفجر. وفي هذه الجملة دليل على أن من فاتته رغيبة الفجر فصلاها بين طلوع الشمس وزوال الشمس فإنه يكون قاضيا لها، وما بعد زوال الشمس مسكوت عنه، ولا دليل يدل على الإثبات. والأصل أنه تفوت الطاعة بفوات وقتها خاصة من النوافل المقيدة. فلما ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء بسبب النوم ما بين طلوع الشمس والزوال، دل على أنه لا تقضى الرغيبة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل فصلاه ما بين طلوع الشمس وزوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته. فدل هذا على أنه يكون القضاء ما بين طلوع الشمس والزوال، لأنه ذكر النوم والعذر وجعل الغاية إلى الزوال. والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. قال: فصلى ركعتين، أي رغيبة الفجر. وفيه دليل على فضل رغيبة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها حضرا ولا سفرا، وما كان يتركها أداء ولا قضاء صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدعوها ولو طلبتكم الخيل، ففيها خير كثير وفضل عظيم. قال: فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الجملة دليل على أنه يقام للصلاة الفائتة، وقد نص جماهير العلماء رحمهم الله على أنه يؤذن للصلاة الفائتة ويقام، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن أبا قتادة رضي الله عنه وغيره من الصحابة لم يذكر اختلافا في صفة القضاء لصلاة الفجر، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن على القاعدة المشهورة القضاء يحكي الأداء، بمعنى أن من قضى الصلاة وفات عليه وقتها فصلاها بعد الفوات أنه يصليها كحالها حال الأداء، وكذلك الصيام، وكذلك بقية الفرائض. فقالوا: القضاء يحكي الأداء، أي الأصل في العبادات أنها إذا قضيت فإنها تفعل كما لو أديت. قال: فصلى بالناس، فدل هذا على أنه يجهر في القراءة كما يجهر في الفجر إذا صلاها في وقتها. قال: ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في أمرهم فقالوا: كيف ننام عن الصلاة؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة حسنة. وفي هذا دليل على أنه من كان مع أهل الفضل والعلم وكانوا أعلم بالشأن والحال أن يترك الأمر لهم وأن يتأسى بهم وأن يسكت بسكوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي فعل وسكت عن المؤاخذة، فكان ينبغي على الصحابة ألا يخوضوا في ذلك. ومن هنا قال: أما لكم في أسوة حسنة. ولا شك أنه أسوة حسنة لهم وللأمة من بعده، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الائتساء به والاقتداء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط. قوله ليس في النوم تفريط فيه دليل على أن من نام عن الصلاة على وجه يعذر به شرعا أنه لا إثم عليه، وأنه لا يؤاخذ على هذا التأخير، ولكن يجب عليه ضمان حق الله عز وجل، ويجب عليه أن يصلي الصلاة لأن ذمته مشغولة بفعلها. وقوله في حديث أنس وفي روايته: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قوله من نام عن صلاة أو نسيها، النائم والناسي كلاهما معذور. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المعذور بالقضاء، فمن باب أولى أن يعذر من تعمد ترك الصلاة عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة، لأنه إذا أمر بالقضاء لعذر فمن باب أولى أن يؤمر بالقضاء لغير عذر. وهذا واضح ظاهر. وقد قرر الإمام الحافظ ابن عبد البر هذه المسألة في شرح الحديث في التمهيد، وذكر عن الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى قولهم بأن هذا إنما كان لمكان العذر، ويكون الحديث من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإن كان الأدنى وهو المعذور يؤمر بالقضاء فمن باب أولى وأحرى إذا كان غير معذور. وقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها، يدل دلالة واضحة على وجوب القضاء. وظاهر هذا الحديث أنه يجب عليك أن تصلي الصلاة إذا تذكرت أو استيقظت من النوم، أيا كانت ساعة استيقاظك وساعة التذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها إذا ذكرها، فأمر بالصلاة حين الذكر، فدل على أنه ملزم بالفعل فورا. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الجملة دليلا على أنه إذا استيقظ قبل طلوع الشمس ثم أراد أن يصلي وغلب على ظنه أنه إذا صلى تطلع عليه الشمس أثناء الصلاة، كرجل فاتته صلاة الفجر واستيقظ قبل طلوع الشمس فتوضأ وحانت الشمس وكادت أن تشرق، فكبر وصلى الركعة فإذا به قد أشرقت عليه الشمس. فجمهور العلماء أنه يلزمه إتمام الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها إذا ذكرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدلت هذه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يصلي ولو طلعت عليه الشمس أثناء الصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبي بالرحمة والغفران إلى القول بأنه يقطع الصلاة إذا طلعت عليه الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عبسة: فإذا طلعت عليك الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. فأمره بالإمساك عن الصلاة حال الطلوع وحال الغروب، فدل على أنه إذا طلعت عليه الشمس أو غربت وهو في الصلاة أمسك عنها. والصحيح مذهب جمهور العلماء، لأن حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه إنما هو في النوافل لا في الفرائض، لقوله: فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فدل على أنه في النافلة لا في الفريضة وفي من صلى الفجر وليس في من صلى الفجر. والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا استويا في موردهما، ومورد النصين هنا مختلف. فحديث جمهور العلماء في مسألتنا نص، وحديث الحنفية يعتبر عاما، وإما أن يقال إنه خاص بالنوافل كما قدمنا. وبناء على ذلك يترجح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. وكان ابن شهاب الزهري، وهو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله برحمته الواسعة إمام أهل السنة في زمانه وأوانه، كان يقرأ هذه الآية فيقول: أقم الصلاة للذكرى. وفي هذه الآية واستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بها فيه دليل على أنه على مسألة أصولية، وهي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وتوضيح ذلك أن هذه الآية الكريمة خاطب الله بها موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: واقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فهذا الخطاب لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بنصها مع أنه تشريع لمن قبلنا، فدل على القاعدة الأصولية شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذا هو الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله، وذلك لأن نص القرآن يدل دلالة واضحة على أنه يهتدى بهدي الأنبياء الحنفاء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال الله في كتابه المبين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فدلت هذه الآية الكريمة على أنه يقتدى بهدي الأنبياء والرسل ما لم يقم الدليل على نسخ الحكم، لأن شرعنا ناسخ لشرع ما قبله، سواء كان من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام أو من شريعة غيره من الأنبياء. ودلت هذه الآية الكريمة في قوله للذكرى على أن من تذكر الصلاة وجب عليه قضاؤه. والمسألة الأخيرة في هذا الحديث، دلت هذه الجملة على أنه يقضي الصلاة وحدها، وأن من نسي صلاة فتذكرها ولو بعد أيام أو تذكرها ولو بعد شهور أو بعد سنين وأعوام فإنه لا يصلي إلا الصلاة وحدها، كرجل تذكر قبل عام أنه نام أنه نسي صلاة الفجر أو نسي صلاة الظهر أو نحو ذلك فإنه يصليها من حينه، لأن الله أمر بالصلاة عند التذكر، وفيه دليل على أنه يبتدئ بها قبل الحاضرة التي في وقتها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا تذكر صلاة السفر في الحضر فكيف يصليها؟ وكذلك العكس، أي إذا تذكر صلاة الحضر في السفر. أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أعتذر وأكرر الاعتذار بالنسبة لمسألة تأخر بعد صلاة المغرب، ويعلم الله كم كنت أود أن أصلي مع الجماعة، ولكن عندي ظروف صحية لا أستطيع معها أن أصلي، وأعتذر دائما عن التأخير، وأسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية، فأعتذر عن هذا وهو يتكرر مني دائما، لكن ليس باليد، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يسامحنا. أما ما سألت عنه أخي في الله، عمن نسي صلاة حضرية فتذكرها في السفر أو نسي صلاة سفرية فتذكرها في الحضر، فالأصل أن القضاء يحكي الأداء، فيجب عليه أن يصلي السفرية سفرية ولو تذكرها في الحضر، والحضرية حضرية 4 ركعات ولو تذكرها في السفر. وقال بعض العلماء: يصلي الحضرية 4 في السفر ويصلي السفرية 4 في الحضر، وذلك للقاعدة أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. قالوا: فالحديث يقول: فرضت الصلاة 2 ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فإذا تذكرها حضرا أتمها 4 لأنها تصير له حضرية، وأما إذا تذكرها سفرا فقد وجبت في ذمته في الحضر 4 ولا تسقط عنه، لأنها في الأصل خوطب بها 4. وهذا المذهب أحوط في الحقيقة، هذا المذهب أحوط، فالأول أقوى نظرا وأثرا، خاصة وأن القضاء يحكي الأداء، ولكن الثاني أحوط وهو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي؟ أثابكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ بحفظ الله، شرفه الله وفضله وكرمه وبعثه وأرسله، ولما اصطفاه واجتباه حفظه سبحانه وتعالى بحفظه، وعصمه من الناس، وكلأه برعايته وعنايته، فمن كان من حفظه فما كان، ومما كان من حفظه سبحانه وتعالى لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام نامت عيناه ولم ينم قلبه. وهذا الحديث ذكر العلماء أنه لمكان الوحي، فهو عليه الصلاة والسلام إذا نام ورأى في نومه فرؤياه حق، فرؤيا الأنبياء حق، ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فجعل رؤيا الأنبياء إلزاما وأمرا، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله لا تنام قلوبهم، وأنهم لا يكونوا مع الغافلين، لكن في النبي صلى الله عليه وسلم بشرية، وقد أشار إلى ذلك في قوله عليه الصلاة، قوله سبحانه وتعالى، أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: إنما أنا بشر مثلكم، ثم قال في مقام النبوة: يوحى إلي. فلا نقول له بشر ونسكت، ولكن نقول بشر ونبي عليه الصلاة والسلام، بشر مفضل بتفضيل الله عز وجل، فقال: إن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلم يقف عند قوله بشر، فهو ينام كما ينام البشر من حيث الأصل العام، ولربما نام عليه الصلاة والسلام بنومه الطبيعي، ولكن قلبه لا يغفل عن الله عز وجل، ولو نزل عليه الوحي أو كان رؤياه في نومه فإنها تكون وحيا من الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فجعل الرؤى الصالحة لعامة الناس، فكيف إذا كانت رؤى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ وقد جعلها جزءا من 46 جزءا، لأنه كان عليه الصلاة والسلام في بداية الوحي يرى الرؤى في النوم، فاستمر على ذلك 6 أشهر، والوحي مكث 23 سنة، فال6 أشهر نصف السنة، و23 سنة إذا ضربتها في 2، لأن نصف السنة السنة ينتظم في السنة نصفين، فأصبح المجموع 46، فصار مجموع الوحي على نبي عليه الصلاة والسلام 46 جزءا، والجزء منها وهي 6 أشهر الأولى كانت بالرؤى. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كان أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، فلا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، وفي نومه عن صلاة الفجر هذا النوم الطبيعي الجبلي، والله تعالى كما ذكر العلماء جعل هذه الأمور من نومه عليه الصلاة والسلام وسهوه في صلاته، كل ذلك لكي يكون التشريع للأمة. وفي حديث الموطأ ولكنه منقطع قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، أي أنه يقع منه هذا من أجل أن يسن للناس ويشرع، لأن الأمة يعتريها النسيان ويعتريها النوم ويعتريها الخطأ ويعتريها ما يعتري البشرية، فوقعت هذه الأمور تشريعا للأمة حكمة من الله سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما توجيهكم من الوقع في الذنوب والمعاصي واشتاق نفسه إلى التوبة وتطهر من أضرار المعاصي، فما الأسباب المعينة على التوبة أثابكم الله؟ من سعادة المؤمن أن يحسن ظنه بالله عز وجل، وأن يتذكر قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نادى الله المذنبين ونادى المسيئين وذكرهم بأنه أرحم الراحمين، فلم يقل سبحانه: يا من أذنبت ويا من أسأت، ولكن قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا. والإسراف غاية الأمر ونهايته، فالمسرف هو الذي أرسل لنفسه العنان وأطلقه لنفسه، يفعل ما شاء ويرتكب ما يريد. قل يا عبادي، علم سبحانه أننا فقراء إليه، وعلم سبحانه بحاجتنا إليه فنسبنا إليه، تذكيرا بفضله وتذكيرا برحمته، وهو أرحم الراحمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلو أن العبد بلغت ذنوبه عنان السماء ولقي الله تائبا صادقا من قلبه تاب الله عليه، ولو فعل الذنوب عمره كله ووقف قبل أن يغرر وقبل أن يموت وقبل أن يدركه سياق الموت بقلب صادق وقال: اللهم إني تائب إليك، فرح الله بتوبته فتلقاه برحمته. فمن قتل 100 نفس وآخرها عابد مشى إلى الله خطوات وأدركه الموت فقبض الله روحه مع الصالحين، لأن الله علم منه الصدق وعلم منه الإنابة وعلم الله منه التوبة. من وقع في الذنب فليتذكر الحديث القدسي عن الله تعالى أنه يقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. اللهم لك الحمد على رحمتك، اللهم لك الحمد على لطفك ومنك وكرمك وحلمك. الله أكبر، هذا والله هو الكرم وهذا هو الجود. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. فإذا وجد الإنسان وأنه أساء وابتعد عن الله فما عليه إلا أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه ما ضرت الله معصيته، وأن الله لا تنفعه طاعته. يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله أكبر، ما أغناه وما أكرمه وما أرحمه. فمن خير ما يكون في قلب الإنسان الرجاء في الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فلربما نظرت في سعة رحمة الله، ولربما نظرت في حلم الله وكرمه في لحظة من اللحظات تذكرت سعة رحمة الله عز وجل وقلت أنا المسيء أنا المذنب، يحق لي يا عين أن بكيت أبكي لعلمي بالذي أتيت. أنا المسيء المذنب الخطاء في توبتي عن حوبتي إبطاء. ربما غفر الله لك ذنوبك كلها في هذه اللحظة اليسيرة، ولو جلست خاليا مع نفسك فتذكرت ما كان ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، فقلت يا رب إني مسيء وإني مخطئ وإني مسرف، أسألك من عفوك وحلمك وألا تجعلني أشقى عبادك. فدرفت عيناك الدمع من خشية الله، أظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما أرحمه سبحانه وما أحلمه. فمن تاب تاب الله عليه، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، ومن تاب قبل أن يدركه الموت تاب الله عليه. والله يفرح بتوبة التائبين ويمحو بفضله ومنه وكرمه ذنوب المسيئين. ومن لنا غيره سبحانه، ومن لنا غيره سبحانه هو أرحم الراحمين، هو أعلم بتقصيرنا وضعفنا وعجزنا وإساءتنا وكثرة فجورنا، ولكن اللهم لا ملجا منك إلا إليك. إلى الله نشكو ذنوبنا ونسألها أن يغفر ما سلف وكان من تقصيرنا. اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك تعمنا بها جميعا. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتردنا بها إليك غير خائبين. اللهم ثبتنا بها على الحق إلى أن نلقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.